ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. صدق الله العظيم. كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهدا ودليلا. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت عيون العاشقين تسيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتقدم اسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة عائلة ابو عمار جميعا يتقدمون من يشاركهم واجب العزاء وخير استهلال القرآن الكريم لكي نستمع ونستمتع مع ذلكم العلم القرآني والقارئ بالقنوات الفضائية بمصر والعالم الإسلامي. وعدوا بنقابة القراء بالقاهرة والقارئ والمقيم بالشفراوين هي شرطية. فضيلة القارئ الشيخ ياسر ابراهيم الحفني. ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.

المحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها صالحا نؤتيها Thank you.

الله وسعد الصائمات والحافظين فروجهم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والذاكرين الله كثيرا ذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا الشبراوين هي شرقية اما مكبرات الصوت الحديثة ادارة المعلم مبارك ابراهيم والمقيم بابو عمار مخازن الفراشة وقصر الضيافة المتنقل وواجب الضيافة ادارة المعلم حجاز ابراهيم والمقيم بابو عمار والشكر ايضا لصاحب موقع القراء على النت المهندس عبد الله الاشقر والمقيم بمدينة القرين اهالي الفقيد الراحل والعائلة الكريمة بكل من فيهم عائلة ابو عمار يشكرون من شاركهم واجب العزاء ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.